أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث، وهذا الحديث يشرح لنا الآية التي قرأناها وحفظناها وفهمناها وأصبحنا من أهلها بفضل الله علينا، أصبحنا موحدين لا نعرف من معبود إلا الله، لا ندعو ولا نسأل ولا نستغيث ولا نستعيذ بغير ربنا، جعنا شبعنا مرضنا سلمنا، ما لنا إلا الله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، لأن الآية الكريمة التي قرأناها أغلقت كل نافذة وباب للشرك، وأعيد تلاوتها وأنتم الليل أهلها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لما يتحداهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الذي ما يملك وزن ذرة في العالم العلوي والسفلي، ترفع يديك إليه وتقول أعطيني وافعل بي أنت عاقل وإلى مجنون يا عبد الله؟ بيت خريب ما فيه إلا البوق تنعق فيه والفيران تسبح فيه، وتقف أمام الباب: يا أهل البيت إني جائع، يا أهل البيت إني عاري، أعطوني. ما لك يا عبد الله؟ هذا البيت ما في أحد، خريب. فالذي يسأل يا فلان يا فلان غير الله، هذا المسؤول لا يملك وزن ذرة لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا أولا. وثانيا: وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون استقلالا ولا بالشركة، لا يملكون وزن ذرة استقلالا مستقلين بالملك، ولا يملكون مثل ذلك بالشركة. وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، أدنى ولو واحد من مليار، إذ الملك كله لله الواحد القهار. ثالثا: وما له منهم من ظهير، وليس لله تعالى ممن تعبدونهم رجاء النفع ودفع الضر، لا يوجد منهم وزير لله أبدا، ولا معين، ولا من يحتاج الله إليه فتتوسلون به، الكل مفتقر إلى الله والله غني عن الجميع. رابعا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا من أذن له. إذا قلت أنا أدعو فلان ليشفع لي، أخبرنا أنه لا يشفع أحد حتى يأذن هو، إذا نطلبه رأسا: يا ربي اقض حوائجي، أما يا سيدي فلان اسأل الله لي، أنت شفيعي، لما تطول الطريق وأنت تعرف أنه لا يستطيع أحد أن يشفع في شيء إلا بعد إذن الله تعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذله، من أذن له يشفع. وهنا قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هؤلاء؟ الملائكة. الذين يطلبون الشفاعة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، لأنهم صاعقوا، قالوا الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية شرحها أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي وكل إليه بيان هذا الكتاب وتفسيره. فلهذا هذا الحديث الليلة فيه طول ولكن مربوط مع الآية مفسرا لها. بسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا تكلم الله بالكلمة قضى بها أمرا، أحيا أو أمات، أعطى أو منع، الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا للقول، يغمى عليهم. الملائكة كم عددهم؟ لا يعرفه إلا خالقهم. كم أجسام؟ كيف أجسامهم؟ عندنا بعض البيانات عن نبينا صلى الله عليه وسلم نستدل بها على عظمة هؤلاء الملائكة. أولا، حملة العرش 4، ويوم القيامة يضاعف العدد بالضعف فيصبح 8. قال تعالى من سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، بعدما كانوا 4. هذا العرش يحمل 4 ملائكة الآن، عرش سرير الملك كما تفهم علمك الله. كم ساعته؟ مثل القارات 5، مثل السماء. كيف؟ اقرأوا قول الله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. ونسبة الكرسي إلى العرش كيف؟ سرير، انسب إليه كرسي تجلس عليه. إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض، لو أخذناها سماء ألزقناها بسماء بسماء 7 والأراضين ووضعنا الكرسي، الكرسي أوسع. والعرش كيف؟ يقول الحبر عبد الله بن عباس تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره وابن عمه، يقول: نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاء، خذ حلقة من نحاس وارميها في صحراء سيبيريا، إيش تصنفها؟ كيف؟ ما قيمتها؟ إذن هذا العرش يحمل 4 ويضاعف العدد 8، 4 يصبحون 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ثانيا، جبريل عليه السلام يعتبر من سادات الملائكة، هذا هو السفير بين الله وبين الرسل. لما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، جبل حراء موجود والغار موجود، كان يتعبد فيه بالانقطاع والبعد عن الشرك والباطل، يتحنث يزيل الحمد. لما جاء جبريل في صورة إنسان جلس إلى الرسول بين يديه وأخذ يعلم ويقرأ، فلما يقول ما أنا بقارئ يضمه إلى صدره كما تضم الأم الحنون طفلها إلى صدرها ويرسله ثلاث مرات: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول كوكب قرآني لاح في سماء الوجود، ذي أول آية نزلت من هذا الكتاب الذي حوى 6240 آية، وتم نزوله في ظرف 23 سنة، ما هو جملة واحدة. هذا جبريل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والرسول راجع ترجف بوادره من شدة الفزع والهول، تجلى له في جياد جنوب المسجد الحرام وقال: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفع رأسه فإذا جبريل قد سد الأفق كله إذ له 600 جناح، 600 جناح. وقرأوا قول الله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما، وجعل الملائكة أولي أجنحة، أصحاب أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. 600 جناح غطى الأفق. وفي سنن أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي، أعطاني ربي إذنا خاص لي أن أحدث عن ملك، لولا إذن الله ما يخبر الرسول بأي حق، لا بد من إذن. أذن لي أن أحدث عن ملك في صورة ديك، تعرفون الديك الفروج ذكر الدجاج، في صورة ديك عنقه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. عرفتم؟ والله يخلق ما يشاء، أو ما يشاء نحن، الله يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. إليكم كافرا مشركا في جهنم، انظر هذه الصورة، ضرسه كجبل أحد، عجب وإلا لا، ضرسه كجبل أحد. يا شيخ كيف هذا؟ يا بني هذا الكوكب النار الملتهب المضيء، الشمس أكبر من الأرض 1.5 مليون مرة، من أوجد هذا العالم في هذا الكوكب؟ والآن تعجب أنت وتسأل، فاطر راسك وقل آمنت بالله. ضرسه كجبل أحد، جسمه يقول أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع: إنما بين كتفي الكافر كما بين مكة وقديد، 135 كيلومتر، ما بين كتفيه 135 كيلومتر، يتناسب ضرسه كأحد ولا لا؟ يتناسب. هذا المخلوق يعيش في عالم ملتهب كالشمس بلايين السنين. لو نعرف الله الآن يغمى علينا، والله لو نعرف معرفة حقا لا نصعى، في حجب. إذن عرفتم هذا الخلق؟ هذا الخلق إذا تكلم الرب بالكلمة يغمى عليهم، يصعقون. من يستطيع أن يتكلم مع الله بدون أن يأذن الله له؟ ولا يشفعون إلا لمن أذن له، من يقوى على أن يتكلم أمام الله. وكثيرا ما أردد وأقول يا جماعة، نحمد الله على أن أذن لنا أن نتكلم باسمه وأن نقول الله، هذا من فضله علينا فقط. من نحن وما نحن حتى نتكلم باسم الله؟ وعندنا مثل العجائز، الشخص اللي يكره الشخص قلوا مات ما تسمي اسمي، ما تذكرني أبدا، أنا أفضل أشرف من أن تقول فلان. ما عندكم هذا؟ ولكن أذن لنا وأثابنا وقالوا ادعوني، سألوني بأسمائي وصفاتي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن مع الحديث الشارح المبين وهو من رواية البخاري، ما عندنا حديث ضعيف وموضوع كذا مستحيل نضلل المسلمين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعت كأنه سلسلة على صفوان. كلام الله الكلمة الصوت الذي يسمعونه كسلسلة من حديد على صخرة ملسى، صوت كيف يكون متصل بدون انقطاع. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يأتيه جبريل في صورة الملائكة، قال هو سئل فبين كأنه صفوة صلصلة صخرة، لا لا سلسلة على صخرة، فيفارقه وقد وعي أو حفظ ما قاله، يفصم عنه وقد وعي ما قال له. فلهذا لما يأتي جبريل في صورته هذه الرسول يكاد يستحيل إلى كتلة من نور حتى يتجانس مع الملك النوراني، تذوب بشريته وينساها يتخلص منها، فيصبح كتلة من نور روح كاملة حتى يستطيع أن يفهم عن ملك روحي. قالت أم المؤمنين: فيفصل عنه أشد ما يكون، فيفصل عنه وإن جبينه لتتفصد عرقا في الليالي الباردة من الشتاء، أي إنه يعاني شدة من تلقي الوحي إذا كان الملك في صورة الملائكة، أما إذا جاء في صورة إنسان فالأمر عادي، الإنسان يتفاهم مع الإنسان، الجن يتفاهم مع الجن. قال: فإذا فزع عن قلوبهم، أي الرعب والخوف، قالوا: ماذا قال ربكم؟ أي قال بعضهم لبعض، قالوا للذي قال الحق، الذي سأل الحق، وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. هذه الكلمة التي قالها الله وسمعتها الملائكة أو جبريل وأخذوا بالصعق لما يفيقون يسألون ماذا قال، يقولون قال كذا، مسترق السمع من الجن يأخذها، إذا نطق بها الملك أخذها. مسترق السمع، كل قبيلة من الجن عندها مراكز تجلس يجلس بها رؤساؤها وفطناؤها لاستراق السمع من الملائكة. أما قال تعالى عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، في سلسلة من الكلمة الطيب حتى قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا كلامهم حكاه الله، لهم مقاعد مراكز يستمعون فيها قول الملائكة، القول الذي سمعوه من الله وهو قضى قضاء، يموت فلان يحيى فلان يتزوج فلان تطلق مرة فلان، أقضية العالم. هذا الشيطان لما يأخذ الكلمة يلقيها إلى مرصد تحته، والمرصد الذي تحته يلقيها إلى الآخر حتى يصل بها إلى الكاهن مسي فلان أو السيد فلان، الكاهن أو الساحر، هؤلاء في الأرض من البشر وأولئك من الجن. واسمعوا الرسول يخبركم، يقول عليه الصلاة والسلام: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. هذا هنا بينه ممكن مليون كيلو، وهذا وهذا وهذا بعضهم يرسلون، يتلقاه واحد عن الملك يلقي بها إلى الذي تحته إلى الذي تحته إلى الذي تحته إلى من يصل بها إلى الكاهن فلان أو فلان. عجب، هذا خلق الله. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وفرج بين أصابعه هكذا، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر على لسان الساحر أو الكاهن. الساحر أو الكاهن، إذ الكهنة إخوانهم من الشياطين يبلغونهم، والسحرة لا يكون الساحر ساحرة حتى يمسخ مسخا كاملا كالحجر أو كالخنزير، يكفر الكفر الذي ما يبقي له إيمان قط، وإلا ما يصل إلى مرتبة السحر. اسمع ما يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال: حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهب موجودة، لا سيما لما بعث الله محمدا وكان خاتم الأنبياء ورسالته بشرية عامة للأبيض والأسود وإلى يوم القيامة، ضاعف الله الحرص. وقد قالت الجن ماذا قالوا: ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد ربهم رشدا. لما شاهدوا الحرس قوية قال: لأي شيء هذا؟ لابد حدث يحدث في هذا العالم، وهو البعثة المحمدية. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها. تبات ألقاها على لسان الساحر أو الكاهن وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. احفظوا هذه الجملة، فيكذب معها 100 كذبة. هي كلمة واحدة وصل بها بشق النفس بتمرد بهروب والشهب وراءه وتمكن عليه العين الله فألقاها في الساحر. هذه الكلمة التي تلقاها من كلام الله تناقلتها الملائكة، قالتها الملائكة وتناقلتها الشياطين، يضيف إليها الكاهن 100 كذبة. لا كم، 99 تصبح 100 أو تصبح 101. فيكذب معها 100 كذبة تصبح 101. فإذا صدق في واحدة عبده الناس، ما يفهمون أنه طول العام ويكذب ما يصدق، صدق مرة واحدة عبدوا وأكبوا عليه بالسيارات ليخبرهم بالغيب. لو ما عندنا هذا النور خلي أهل الظلام هذا شأنهم، لكن الذين عندهم هذا الكلام يأتون الكاهن والساحر ويعطونه أموالهم ويصدقونه فيما يقول. حدث مرة في أوروبا ولعل في النمسا أن المنجم والكاهن والساحر جماعة واحدة، جماعة الحشاشين، جربه أهل البلاد صدقة في العام 2 مرة، وإذا به يقول لهم اسمعوا إن القيامة ستقوم بعد شهر، بعد 30 يوم الفناء في العالم. ما الذي حصل؟ تركوا العمل، تركوا الزواج، تركوا البيع، وبقوا ينتظرون فقط. تعطلت الحياة تماما، لما نبني، لما نتزوج غدا نموت، لما لما لما، حتى انسلخ الشهر ودخل الذي بعده ما حصل شيء، دبت إليهم الحياة من جديد وعادوا. أرأيتم ما يفعل الكهان؟ إذن كلمة يزيد عليها 100 كلمة كلها كذب إلى واحدة ويصدق. قال فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كيف تكذبون؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أهل البلاد يقول أما قد قال كذا وكذا وحصل الذي قال صدق وإلا لا، كيف تكذبون؟ وهي نسبة 1 إلى 100. عرفتم كيف تصل الكلمة؟ لما يتكلم الجبار ليقضي قضاءه يسمع جبريل الكلمة أو ملك الموت أو ملك من الملائكة، لكن يغمى عليهم ويصعقون يضربون بأجنحتهم خضعانا لله. ثم إذا تكلم جبريل بالكلمة الشياطين مستيق السمع كما قال رسوله، ما هكذا مراصد ممكن بين المفصل والمفصل 1,000,000 كيلو، ولكن يتلقون تلك الكلمة، هذا يلقيها إلى هذا، هذا يلقيها إلى هذا، هذا إلى سماء الدنيا إلى الأرض. فإن صادفه الشهاب وقتله انتهت كذبته، فإن نجا وألقى تلك الكلمة في روعي أو ذهن الكاهن والساحة أضاف عليها 100 كذبة. وخذوا أنتم من الكاهن يكذب عليك 100 مرة يصدق مرة، كيف تقبلوا هذا؟ نحن المسلمين الحمد لله حرام علينا من أتى كاهنا أو عرافا ف فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من يرضى بالكفر؟ لو يخسر حياته كلها ما يرضى بالكفر. هذا الحديث شرح لكم الآية وإلا لا؟ شرح قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. السنة شرحت هذا المعنى. اسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا قضى الله الأمر في السماء، تكلم بقضائه، ضربت الملائكة بأجنحتها. إذا عرفتم أن الملائكة أجنحة ولا لا؟ يا شيخ عرفنا هذا من كلام الله من سورة فاطر، الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لكن تقوية وزيادة في العلم أصبح يقيني، ما يوسوس لك موسوس يقول هذه الأجنحة كناية عن كذا. أجنحة جمع جناح، خضعانا لقوله. نحن الآن لو يصرخ جني بلغته يغمى علينا. إذن إذا تكلم الجبار بالكلمة ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا للذي قال الحق. إذن كيفية هذا الصوت الذي يسمعونه؟ قال صوت متصل دوي قوي كالذي يجر سلسلة نحاس أو حديد على صخرة. كيف تسمع الصوت؟ والله يسمع. أما أسمع موسى عليه السلام في جبل الطور مرة واحدة مرات، وأسمع السبعين رجلا أيضا وسمعوا كلام الله، ولكن قالوا أرنا وجهه حتى نؤمن، لأنهم يريدون أن يؤمنوا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول البشرية والجن سمع كلام الله بأذنيه ووعاه وفهمه، وأين؟ ما في سيناء بل تحت العرش في الملكوت الأعلى. إذن فما عليك يا بني إلا أن تصدق الله ورسوله. عقلك لا قيمة له، لا تقول كيف أبدا، ما تدرك. آمين تأمن. أعيد قصة البقاء لأن مثال حي. كان عليه الصلاة والسلام جالسا لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما نحن جالسون، وإذا باللاسلكي بالخبر يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقطع الحديث وقال لقد كان في من كان قبلكم رجل يركب على بقرة فرفعت البقرة رأسها إليه هكذا وقالت ما لهذا خلقت، فأمسك رسول الله بلحيته وقال آمنت به. ما قال كيف البقرة تنطق بلغة الرجل، ماذا قال؟ آمنت بالله، آمنت به. وكان الشيخان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أبو بكر وعمر شيخان. ماذا نقول في أبي بكر وعمر؟ أما أبو بكر يكفيني أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان هذه الأمة في كفة أخرى لرجح إيمان أبي بكر. أما عمر ماذا نقول في عمر؟ ما تعرفون عن عمر؟ يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي رجال محدثون، أي تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر. وقال: وافقت ربي في كذا، من بينها مقام إبراهيم. قال: أرأيت يا رسول الله لو نتخذ مقام إبراهيم مصلى، فنزل القرآن: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان عبد الله ولده الحب بن الحب، عبد الله بن عمر، ذاك الذي عاش دهرا طويلا، عام يحج وعام يغزو حتى مات، عام في الحج وعام في الغزو والجهاد. قال ولده عن أبيه عمر: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. نظريته السياسية ما تقتل. كيف حصل على هذا النور؟ في أي مدرسة درس؟ تعرفون من أين هذا الصفا وإلى لا؟ إليكم الصورة الآتية. أيام خلافته دعاه أحد الأمراء على عشاء وصنف الطعام، ولكن لا يصل إلى طعامنا نحن الآن أبدا، مستحيل، ما عندهم بقلاوة ولا عندهم. المهم صنفه ممكن صنفين ثلاثة. جلس عمر شاهد الطعام متنوعا، أخذته رعدة وفزع وقام: يا من المؤمنين ماذا؟ اطعم تعشى. قال: خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ما جمع عمر بين طعامين. عرفتم عمر هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها اليوم بعقولها وآدابها وفهومها وسياساتها لن تكون عشر عمر. كيف يا شيخ تبالغ هذه المبالغة؟ عمر موصول بذي الجلال والإكرام، نون إلهي في قلبه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا، والفج الطريق الواسع بين جبلين، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما يقوى الشيطان أن يمشي مع عمر في شارع واحد. عرفتم؟ ويبلغنا أن بعض الغافلين والمضللين والمخدوعين يكفرون عمر وأبا بكر مساكين. لما ما يسألون أهل العلم؟ لما ما يأتون بلاد النور؟ هذه مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه حجراته، هذه ما خلت يوم من إنسان ولا فرقت دهرا من عالم. لما ما يأتون ويسألون ويقبلون التضليل؟ اللهم ارحم هؤلاء المساكين، ضللوهم. ماذا يفعل الشيطان من الإنس والجن؟ إذن الآن تسمعون شرح هذا الحديث، وهو شرح للآية، لبعض الآية. قال الشارح: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه أي القول، كأنه أي القول سلسلة على صفوان الذي هو الحجر الأملس الصلب. يوضح هذا الحديث الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فينتهي على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربك، قال الحق، فينتهي أي بالحق حيث أمر. وقوله فيسمعها أي الكلمة التي نزل بها جبريل إلى السماء يسمعها مستبق السمع من الجن، فيرميها هذا إلى ذاك وذاك إلى آخر حتى تلقى إلى فم الساحر أو الكاهن. وربما أدرك الشهاب الذي يضرب الجان قبل أن يلقيها إلى من تحته، وربما لا يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ويكذب في الباقي. إن شاء الله فهمتم، هذا علم عالي وعظيم، لكن لما نكرر الحديث 2-3 يصبح عندنا من الضروريات. هيا المرشد، أيها المرشد خذ هذه الإرشادات: أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المسلمين، لأن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، نحن نرجو أن يكون في كل مسجد في العالم، والبلاد العجم يترجم لهم ويقرؤونه، ونعيد حياة رسول الله من جديد، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثانيا اقرأ الشرح بتأنٍ واجتهد في البيان والتوضيح حتى يفهم المراد منه. ثالثا علمهم ماذا؟ أن الملائكة على عظمتهم يخافون ويرجفون من الوحي إذا سمعوا، على عظمة. عرفتم عظمة الملائكة وإلا؟ رأسه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض. علمهم أن الملائكة على عظمتهم يخافون ويرجفون من الوحي إذا سمعوا، فكيف بالبشر؟ ومهما بطل الدعوة أن من الناس أو الجن من يشفع، أن من الناس أو الجن من يشفع لمن يعبده دون الله عند الله يوم القيامة. علمهم أن الملائكة على عظمتهم يخافون ويرجفون من الوحي إذا سمعوا، فكيف إذن بالبشر؟ كيف بالإنسان؟ كيف إذن يصح لهذا المخلوق أن يدعو غير الله من الإنس أو الجن، وهو هذه حالة الإنس والجن في ضعفهم؟ علمهم أن نسبة الصحة فيما يقوله الكهان والسحرة هي 1 إلى 100، فلذا لا يحل الذهاب إليهم ولا تصديقهم أبدا، ما دامت نسبة 1 إلى 100 فكيف يصح أن نصدقهم؟